بسم الله بسم الله. آمين. الإخوة لم يكونوا يسمعون. وبأسانيدكم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى محمد بن حسن الشيباني رحمه الله قال في كتاب الموطأ: باب المستحاضة. وبه قال: أخبرنا مالك حدثنا نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب فلتصلي. قال محمد: وبهذا نأخذ وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي إلى الوقت الآخر وإن سال دمها، وهو قول أبي حنيفة. وبه قال: أخبرنا مالك أخبرنا السمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله عن المستحاضة كيف تغتسل، فقال سعيد: تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. وبه قال محمد: تغتسل إذا مضت أيام أقرائها ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تأتيها أيام أقرائها فتدع الصلاة، فإذا مضت اغتسلت غسلا واحدة ثم توضأت لكل وقت الصلاة وصلت حتى يدخل الوقت الآخر ما دامت ترى الدم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. وبه قال: أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال: ليس على المستحاضة أن تغتسل إلا غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة. باب المرأة ترى السفرة أو الكدرة. وبه قال: أخبرنا مالك أخبرنا علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من الحيضة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. قال محمد: وبهذا نأخذ لا تطهر المرأة ما دامت ترى حمرة أو صفرة أو كدرة حتى ترى البياض خالصا، وهو قول أبي حنيفة. وبه قال: أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عمتي عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل فينظرن الطهرة، كان تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض. وبه قال: أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان تغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. قال محمد: لا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة. وبه قال: أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال محمد: لا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة. وبه قال: أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا بأس بأن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا. قال محمد: لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسؤرها وإن كان جنبا أو حائضا. بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو وعائشة من إناء واحد يتنازعان، وفي نسخة لا يتنازعان الغسل جميعا، فهذا أفضل غسل المرأة الجنبي، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. باب الوضوء بسؤر الهرة. وبه قال: أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن طلحة أن امرأته حميدة بنت عبيد بن رفاعة أخبرته عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنها أمرها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء فشربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال محمد: لا بأس بأن يتوضأ بفضل سؤر الهرة وغيره أحب إلينا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. تسمعني شيخنا؟

عن عائشة وفي نسخة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تتشهد فتقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وبه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبه قال أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو بما بدله إذا قضى تشهده، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدله، فإذا أراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. قال محمد رحمه الله التشهد الذي ذكر كله حسن وليس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعندنا تشهده لأنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه العامة عندنا. وبه قال أخبرنا محل بن محرز وبه قال أخبرنا محل بن محرز الضبي عن شقيق بن سلمة بن وائل الأسدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ذات يوم ثم أقبل علينا فقال لا تقول السلام على الله، فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال محمد رحمه الله وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكره أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف. باب السنة في السجود. وبه قال أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، قال ولقد رأيته في برد شديد وإنه لا يخرج كفيه من برنسه حتى يضعهما على الحصى. وبه قال أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه، ثم إذا رفع جبهته فليرفع كفيه، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ ينبغي للرجل إذا وضع جبهته ساجدا أن يضع كفيه بحذاء أذنيه ويجمع أصابعه نحو القبلة ولا يفتحهما، فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك، فأما من أصابه برد يؤذي وجعل يديه على الأرض من تحت كساء أو ثوب فلا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. باب الجلوس في الصلاة. وبه قال أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل تربع وثنى رجله، فلما انصرف ابن عمر رضي الله عنهما عاب ذلك عليه، قال الرجل فإنك تفعله، قال إني أشتكي. وبه قال أخبرنا مالك حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أباه يتربع إذا جلس، قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني أبي وقال إنها ليست بسنة الصلاة، إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. وكان مالك بن أنس رحمه الله يأخذ بذلك في الركعتين الأوليين، فأما في الرابعة فإنه كان يقول يفضي الرجل بإليتيه إلى الأرض ويجعل رجليه على جانب الأيمن. وبه قال أخبرنا مالك أخبرني الصدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم قال رأيته نعم شيخنا تسمعني؟ تسمعني شيخنا؟ شيخنا تسمعني؟ ننتظر قليلا، يبدو الشيخ مشغول حتى يرد علينا إن شاء الله. قصص انقطاع. نعم شيخنا، نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال أخبرنا الملك وحدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أباه يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلت وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني أبي وقال إنها ليست بسنة الصلاة، إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. تسمعني شيخنا الآن؟ صوت جيد. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان مالك بن أنس رحمه الله يأخذ بذلك في الركعتين الأوليين، فأما في الرابعة فإنه كان يقول يفضي الرجل بإليتيه إلى الأرض ويجعل رجليه على الجانب الأيمن. وبه قال أخبرنا مالك أخبرني صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على عقبيه في السجدة بين السجدتين في الصلاة، فذكرت ذلك له فقال إنما فعلته منذ اشتكيت. قال محمد رحمه الله بهذا نأخذ لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين السجدتين، ولكن يجلس بينهما كجلوسه في صلاته، وهو قول أبي حنيفة. باب صلاة القاعد. وبه قال أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمية عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنا قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاتي بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وبه قال أخبرنا مالك حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. وبه قال أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. وبه قال أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من صلوات وهو جالس، فصلينا جلوسا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ صلاة الرجل قاعدا للتطوع مثل نصف صلاته قائمة. فأما ما روي في قوله إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فقد روي ذلك وقد جاء ما قد نسخه. وبه قال محمد حدثنا بشر حدثنا أحمد أخبرنا إسرائيل بن يونس ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الناس أحد بعدي جالسا، فأخذ الناس بهذا. باب الصلاة في الثوب الواحد. وبه قال أخبرنا مالك أخبرنا بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني قال كانت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. وبه قال أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه كان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، قال أو لكلكم ثوبان. وبه قال أخبرنا مالك أخبرنا موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني بنة أبي طالب رضي الله عنهما أنها أخبرته عن أم هاني بنة أبي طالب رضي الله عنها أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحف بثوب. وبه قال أخبرنا مالك أخبرني أبو النضر أن أبا مرة مولى عقيل أخبره أنه سمع أم هاني رضي الله عنها بنة أبي طالب تحدث أنها ذابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها ابنته رضي الله عنها تستره بثوب، قالت فسلمت وذلك ضحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال فقلت أنا أم هاني ابنة أبي طالب، قال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات متحفا في ثوب ثم انصرف، فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وبه قال أخبرنا مالك أخبرني محمد بن زيد تيمية عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة، قالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهر قدميها. قال محمد وبهذا كله نأخذ فإذا صلى الرجل في ثوب واحد توشح به توشحا جاز وهو قول أبي حنيفة. تسمعني شيخنا؟ نعم أحسن الله إليكم. قال باب صلاة الليل.

رضي الله عنه: لأن أذكر الله عز وجل من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل من بكرة حتى الليل. قال محمد: ذكر الله حسن على كل حال. وبه قال: أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللهم امين. نسأل الله ان يبارك فيكم ويمتعكم. عذرا شيخنا انقطع الاتصال خطأ. نسأل الله ان يبارك فيكم وفي علمكم ويمتعكم بالصحة والعافية. آمين آمين. اللهم آمين. إذن دعواتكم شيخنا لنا بالتيسير شيخنا وبالتوفيق. الله يسر عليكم ويفتح عليكم. اللهم آمين اللهم آمين. إذن نستودعكم شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين. وصلنا الحديث 174. رابط سنضع لكم رابط التسجيل، لا تنسوا التسجيل. وكما قلنا لكم 10 دقائق لمن عنده أفوات حتى نأخذها بعين الاعتبار كما يقولون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. موعدنا إن شاء الله تعالى على 6:15 تقريبا بإذن الله تعالى، اللي نقرأ إن شاء الله تعالى كتاب 40 في بر الوالدين لشيخنا ناصر السوهاجي حفظه الله وبارك فيه. يعني ستكون القراءة على مؤلفه بإذن الله تعالى. لا تنسوا الموعد، بارك الله فيكم. ويعني حيا الله شيخنا عبد الجبار أبو أنس، نسأل الله أن يبارك فيكم شيخنا، لم ننتبه أنكم حاضرون معنا، بارك الله فيكم. بالنسبة للإخوة، الله يستركم الله يحفظكم. يعني رابط التسجيل هو رابط التسجيل وليس المسنجر، والله يعني لا أريد قول هذا، ولكن المسنجر يتعب. لا أرى فائدة أن ترسل إلي على الخاص فوتي كذا وفوتي كذا وفوتي كذا. يعني ما شاء الله 30 أو 40 أخ، تخيل أن كل واحد يرسل لي ثم تصبح كأنها على ظهري، يعني أنا أسجله وأذكر له. سبحان الله. رابط تسجيل، سجلوا في الرابط، بارك الله فيكم. ثم يعني إن شاء الله ننسق بين جميع الأفوات. وقد رأيتم يعني ما حدث مع شيخنا الفاضل محمد بن فاروق الحنبلي حفظه الله. يعني الإخوة أحيانا ينسون حتى ما معنى احترام الشيخ، وهذا لا يصح، لا يصح، لا شيخ ولا قارئ المجلس، لا أتكلم عن نفسي، وإنما كل مجالس يعني الإخوة بارك الله فيهم يعني نشعر بهم كيف يتعبون في جمع الأفوات وفي قراءة الأفوات. سبحان الله. أعذرونا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعذرا من مشايخنا يعني نتكلم في حضراتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يعني تكتب لي أفواتك هنا في الميكسلر يعني لا فائدة من ذلك، لأن لا أحد سينظر إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.